أحنى إليك بذلة الإشفاق يا رب عذرا تقبل اللهم من أحنى إليك بذلة الإشفاق يا رب عذرا تقبل اللهم من أشواق المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.com